بسم الله. قال بحجة مصلحة الدعوة: يقول بعض الناس لا نتكلم في الرافضة في أرض اليمن ونعلق مطويات تتكلم على الرافضة، فما صحة هذا القول؟ إن كان الرافضة سطوا دولة وربما يطيشون بمن يفعل ذلك فنعم يترك هذا درءا لمفسدة هؤلاء ولسطو هؤلاء وما سيصنعونه بالذين يصنعون هذه الأشياء، يحصل لهم ضرر ربما لا يطاق. وإن كانوا في مكان بعيد لا ينال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى سوء منهم فلا بأس يبين حال الرافضة، فإن لم يبين حالهم أو يبين حالهم أهل السنة فمن يبين؟ وهو ينظرون في المصلحة وفي المفسدة. فإن كان الرافضة دولة يخشى من جبروت أولئك الفجرة ومن سطوهم وظلمهم وغشمهم ومن ضرر يحصل على إخواننا بسبب الكلام فيهم يحصل على الدعوة، فيصبر حتى يفرج الله جل وعلا. وإن كان لا شيء من هذا وإنما ظنون وجبن وخوف أنه ربما يتوقع شيء وهي أشياء بعيدة فهذا لا يصلح. فإذا وجد زمن الكلام يتكلم الشخص، وإن كان هناك زمن لا يستطيع أن يتكلم فيه يسكت ويصبر حتى يفرج الله جل وعلا. فإن الله لم يأذن لنبيه بالقتال في مكة لما كانت عليه الدعوة من الضعف ولما كانوا عليه من الاضطهاد، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجد من قريش، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال اصبروا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: اصبروا. ثم سلاهم بما كان يحصل لبعض من كان تقدم من الأمم السالفة أنه يؤتى بالرجل يحفر له الحفرة الحديد، ثم وعدهم عليه الصلاة والسلام بتمام نعمة الله جل وعلا وبالفرج بعد الشدة: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فالأمور تحتاج إلى صبر، والحال يختلف. فتارة يستطيع الشخص يتكلم ولا يجوز له السكوت، وتأتي تارات عليه لا يستطيع أن يتكلم، خصوصا في مثل هذه المسائل. فإن أبا هريرة يقول: حفظت من رسول الله جرابيني، ولو بثت أحدهما بثت واحدا ولم أبث الآخر، ولو بثته لقطع هذا البلعوم. فهذا أمر مطلوب، وهو تهور في الدعوة وغير ذلك. لكن إن كان سيضيع الحق بالسكوت فلا بد أن يقوم به بعض الناس ويصبر ويتحمل فيما سيحصل، فيما يعني يتحمل ما سيحصل له لله جل وعلا، كما صنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإنه إن سكت أحمد وسكت الجميع ربما يحصل ضرر عظيم على دين الله، والناس ربما تعتقد هذه العقيدة الفاسدة ويستشري الأمر إلى غير زمنهم، يحصل ضرر عظيم على أبناء المسلمين لأن دولة تبنت شر. فصبر أحمد على الضرب، وقف أمام تلك الفتن والمحن عليه رضوان الله. فلذلك قال المديني: إن الله نصر هذا الدين أو أيد هذا الدين بالإمام أحمد، أو نصر هذا الدين بأبي بكر الصديق في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. فالأمور تحتاج إلى صبر الحق، والناس تختلف، ولا يسمى بالجبن الذي يسكت في الوقت الذي ينبغي فيه السكوت، ينبغي فيه السكوت خشية الضرر بهذا الخير وبأهل هذا الخير. فلا يقال إنه جبان كان يقول كذا وكذا والآن لماذا لا يقول كذا وكذا، هذا ما يفقه الدعوة، ما يفقه الدعوة ولا يحسن شيئا من الدعوة، وإنما هو متهور متحمس عنده حماس مجرد، ولا ينظر للعواقب ولا للمصالح والمفاسد، وإنما حماس استجاشة في قلبه وجزاه الله خير على بغضه للباطل ولأهله. ولكن وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون، والمتتبع لسير الصالحين يرى حالهم في الفتن، يرى حالهم في الفتن وكيف يكونون في حال الفتن وفي غير حال الفتن. وقد سمعت نموذجا من ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما كانت الدولة لبني أمية، وفيه أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق ببني أمية، وحال الأمراء سكت رضي الله تعالى عنه، ولم يبث ذلك الجراب الذي حفظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبث جرابا آخر ينتفع به الناس. وهذا الجراب الذي لم يبثه وكتمه ما في ضرره أو ما في كتمه ضرر على الإسلام، لأنه يتعلق بأحوال الأمراء والفسقة، فما في كتمه على الناس ضرر على الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كتم علما ألجم يوم القيامة بالجام من نار. هذا العلم الذي يحتاج إليه ولا بد من بثه ولا يصلح كتمه، فهذا لا يجوز كتمه، لا بد أن يبث وإن حصل ما حصل. وأما بالنسبة للعلم الذي ربما يحصل على الشخص ببثه ونشره ضرر، فإنه يتأنى حتى يأتي الوقت الذي يستطيع أن يبث فيه هذا العلم، وهذا الذي لا يستطيع أن يبث في هذا الزمان. فالحاصل أن الحال يختلف، ولكل حادث حديث، ولكل مقام مقال، لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. فإذا كانت هناك مناسبة للكلام تكلم الإنسان، وإذا لم تكن هناك مناسبة ويرى المصلحة في السكوت يسكت، يسكت وسيفرج الله جل وعلا، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى كما يخبر الله سبحانه وتعالى. فالذي يسم بعض الناس بأنه جبان هذا ما يحسن الدعوة ولا يعرف المصالح ولا يقدر المصالح والمفاسد، وإنما يستجيش حنقا على الرافضة، وهذا جيد، جزاه الله خير على هذا الولاء والبغض لهؤلاء الولاء لأهل التوحيد والبغض والبراء من أهل الشر، ولا سيما الرافضة وغير الرافضة، هذا جيد. لكن هذه تقديرات يقدرها العلماء، فالانفصال عن العلماء شر عظيم على الشباب، والاستغلالية بالرأي عن أهل العلم فساد عريض على الشباب والله وعلى أهل الإسلام. فلا يجوز لأهل السنة أن يخالجهم شك أن علماءهم هم المدركون للأمور ولحقائق الأشياء، وهم الذين رد الله العباد إليهم عند حصول الفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا لا يصلح أن يخالج الشخص فيه أدنى شك أن العلماء ما فهموا داعش أو ما عرفوا داعش أو ما عرفوا القضية الفلانية أو إلى آخر ذلك، والله هذا حرام وظلم، هذا حرام وظلم ولا يجوز هذا، فإن هذا فتح باب ضلالة يا عباد الله، هذا فتح باب ضلالة يتدرج بك شيئا فشيئا حتى تقع في فخاخ القاعدة وفي فخاخ التكفيريين وفي فخاخ المستقلين عن علماء المسلمين. فإن هؤلاء لما تركوا علماء المسلمين حصل لهم ما حصل من الشر والضرر، وحصل بسببهم ما حصل من الشر والضرر على أهل الإسلام، فإنهم ضلوا أضلوا والعياذ بالله، فإنهم كذلك وقع بهم شر ووقع منهم شر على أهل الإسلام. فالشخص ينتبه من الاستقلالية والانفراد عن العلماء، فإن هذا يضر، وهذا على خلاف كتاب الله وعلى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما فائدة إقامة رب العالمين العلماء عند الفتن وإحالة رب العالمين الناس إلى العلماء؟ ما فائدة هذا؟ أنت من حتى تقول العلماء ما تبين لهم أو ما ظهر لهم أو إلى آخر ذلك في هذه الطائفة مثلا الفلانية؟ هذا خطأ وهذا لا يجوز، ونسأل الله العافية من هذه المتالف والمهالك والمعاطب التي ربما يقع فيها بعض الناس. فحذاري حذاري من هذا الشر الذي يدب في أوساط بعض من نحسن الظن بهم، يذب هذا الشر والعياذ بالله، وهو الاستقلالية، ولا سيما هذه فتنة داعش، من أين جاءتنا هذه؟ تجد الشباب يختلفون فيها وربما يستقلون عن علمائهم فيها، هذا والله خطأ يا أخي، هذا خطأ. نحن لنا مرجعية من يوم قامت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيما سلف من الأزمنة، وفي كذلك أيضا هذا الزمان، فإنها المرجعية قائمة ولا يجوز الاستغلال عنها، والاستغلال عنها يضر والعياذ بالله. أنت ربما ترى الآن في الظاهر أن هذه الطائفة تصنع وتصنع وتصنع إلى آخر ذلك، لكن هناك أمور ربما لا تدركها، فأنت تبني على ظاهر الأمر، ولا سيما الإعلام فله تأثير بليغ في الناس، والله له تأثير شرا وخيرا، له تأثير في الناس شرا وخيرا، نسأل الله السلامة والعافية. فالخير خير الحمد لله، إذا أثر في الخير فهذا خير، وإذا أثر في الشر فهذا مهلكة والعياذ بالله. فلا يأخذ الشخص العلم من الإعلام، ولا يأخذ الحقائق من الإعلام أبدا، والله ما حالنا في أخذ الحقائق على يعني على الإعلام هذا الذي هو في الساحة، بل ربنا سبحانه وتعالى في حادثة المنافقين نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، أنك لا تنتبه لنفسك أنك تأخذ شيء يروج في المجتمع وتجعله تنزله منزلة الحقائق، تنزله منزلة الحقائق، وأن هذه حقيقة لا شك فيها، لو كانت غير حقيقة ما تكلم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان إلى آخر ذلك. فالله حذر الصحابة من هذا الأمر تحذيرا بليغا، أنهم ينتبهوا من الشائعات التي تروج في المجتمعات، ولا يأخذوا الحقائق من هذه الشائعات، وإنما يأخذوها من مضانها. فإن عمر رضي الله تعالى عنه شاع في المجتمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وانتشر في أوساط الصحابة فضلا عن غيرهم رضوان الله تعالى، ومنافقون لهم رواج عظيم ولهم ترويجات ما هي سهلة، انتشر في أوساط الصحابة أنه حزنوا جدا واجتمعوا في المسجد وهم في كآبة وفي حزن لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحزنون بحزنه ويفرحون بفرحه رضوان الله تعالى عليه، ويسوءهم ما يسوءه ويفرحهم ما يفرحه عليه الصلاة والسلام. فساءهم الأمر لما سمعوا بهذا الخبر، فكانوا يتذاكرون ويجتمعون، حتى جاء عمر فرج الله به رضي الله تعالى عنه، فأخذ الخبر من مضانه وذهب إلى مصدره، طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، الله أكبر. فخرج عمر مستبشرا، كبر وخرج وبشر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر مو صحيح، ما طلق نساء وهذا غير صحيح، فرح الصحابة فرحا شديدا. فلذلك أنزل الله هذه الآية، وكان تتناول عمر رضي الله تعالى عنه، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال عمر أنا من الذين يستنبطونه، أنا من الذين يستنبطونه. فهذا أمر مهم جدا. والله جل وعلا تقول في تلك الحادثة إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انظر لهذا التعبير، التلقي تكلم وظنه أنه أمر سهل هذا عادي ما في شيء، وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم. الحاصل يا أخوان أن هذا مزلق خطير، أن العلماء ربما يتهمهم بعض الناس بالجبن والخوف، ولماذا كانوا يتكلمون والآن لماذا هم ساكتون؟ فيا أخي هؤلاء تكلموا إذ يصلح الكلام، وتكلموا إذ يفسح المجال للكلام، وسكتوا إذ لم يكن كذلك، سكتوا إذ لم يكن كذلك، حفاظا على الخير وعلى أهل الخير وعلى هذا الخير حتى لا يذهب، حتى يفرج الله جل وعلا. فإذا جاء الفرج سيبينون ويتكلمون، وهم الحمد لله قد بينوا برئة الذمة. يشظن أن البيان ما قد ظهر، أفلا الآن تريد البيان وتبين أنت؟ والله قد بين حال الرافضة أتم بيان، وكشف ستارهم أعظم كشف. وإيش تبغي بعد هذا؟ الرافضة قد عرفهم القاصي والداني، عرف الرافضة وما هم عليه، حتى جهال المسلمين قد عرفوا الرافضة ومن هو هؤلاء الرافضة منهم، قد عرفوهم. أما البيان قد حصل، والعذر إن شاء الله سبحانه وتعالى قد قبل إن شاء الله عند الله جل وعلا، ولا سيما ما قام به السنة، فإنهم تكلموا وبينوا بيانا شافيا للناس حال الرافض، وصبروا على تلك المدافع وعلى تلك الهاونات وعلى ذلك الحصار، وهم في صبر مرير، ويبينون من هناك من عند المدافع تلك، يبينون حال الروافض وما هم عليه، صبروا صبرا عظيما. نسأل الله العافية والسلامة من هذا البلاء الذي ربما يصاب به بعض الناس، فتصاب مقاتله إذا أصيب بهذا الشر. فيحذر الشخص من هذا الكلام. وأما ما سألت عنه فهو هذا الجواب الذي أشرنا إليه، فإن كانت هناك مصلحة من السكوت سكت الإنسان، وإن كانت هناك مصلحة من الكلام تكلم، وإن كانت هناك مفسدة في الكلام سكت، مفسدة في الكلام سكت، وإن كانت هناك مفسدة في السكوت تكلم. فهو العالم الذي ينظر متى يتكلم، هذا هو العالم الذي يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. العالم حقا هو الذي يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، هذا هو العالم. أما المتهور يا أخوان ما يحسن متى يتكلم ومتى يسكت، كله سواء عنده، كله سواء، يتكلم بما في جوفه تكلم به ويسكت على هواه، فهذا غير صحيح. فلا بد أن تتمعن قول رب العالمين: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا بد أن تمعن النظر في هذا، وكذلك مع الأدلة المتقدمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن الآية. فلا بد أن تمعن النظر في هذه الأدلة التي فيها الحث على الرجوع على العلماء، إلى العلماء، والتي فيها بيان أن أهل العلم هم الذين يعقلون الأمور، هم الذين يدركون الأمور على حقائبها.